بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نواصل رحلتنا في سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، وهذا هو مجلسنا 17، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي. يقول رحمه الله: أهم الكتب التي يعتمدون عليها في رواية الأحاديث والأخبار. هذا وللإمامية الاثنى عشرية كتب كثيرة يعتمدون عليها في رواية الأحاديث والأخبار، وينزلونها من أنفسهم منزلة سامية، ويثقون بها وثوقا بالغا. فمن أهم هذه الكتب ما يأتي: أولا، كتاب الكافي، وهو أهم الكتب عند الإمامية الاثنى عشرية على الإطلاق، وهو لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 28 و300 هجرية أو 29 و300 للهجرة، وهو عندهم كالبخاري عند أهل السنة. وهذا الكتاب يحتوي على 16,000 حديث، قسمها كما فعل أهل السنة إلى صحيح وحسن وضعيف، وهو يقع في 3 مجلدات: المجلد الأول في الأصول، والثاني والثالث في الفروع. ثانيا، كتاب التهذيب لمحمد بن الحسن الطوسي، مجلدان في الفروع. ثالثا، كتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن بابويه، وهو في الفروع. رابعا، كتاب الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار لمحمد بن الحسن الطوسي، اختصره من كتاب التهذيب. هذه الكتب الأربعة هي أمهات كتب الشيعة التي يعتمدون عليها ويثقون بها، وقد جمعها كتاب الوافي في 3 مجلدات كبيرة، وهو من مؤلفات محمد بن مرتضى المعروف بملا محسن الكاشاني. وهناك كتب في الحديث ذكرها صاحب أعيان الشيعة غير ما تقدم، منها وسائر الشيعة إلى أحاديث الشريعة للشيخ محمد بن الحسن العاملي، وبحار الأنوار في أحاديث النبي والأئمة الأطهار للشيخ محمد الباقر، وهي لا تقل أهمية عن الكتب المتقدمة، والذي يقرأ في هذه الكتب لا يسعه أمام فيها من خرافات وأضاليل إلا أن يحكم بأن متونها موضوعة وأساندها مفتعلة مصنوعة، كما لا يسعه إلا أن يحكم على هؤلاء الإمامية بأنهم قوم لا يحسنون الوضع لأنهم ينقصهم الذوق وتعوزهم المهارة، وإلا فأي ذوق وأية مهارة في تلك الرواية التي يروونها عن جعفر الصادق رضي الله عنه، وهي أنه قال: ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته، فأعلم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان، وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبونا، وفي فرج الجارية فكانت ساجرة. أظن أن القارئ معي في أن الذي وضع هذه الرواية واختلقها على جعفر الصادق رجل ينقصه الذوق وتعوزه المهارة، ونحن أمام هذه الأحاديث والروايات لا يسعنا إلا أن نردها ردا باتا، وذلك للأسباب الآتية: أولا، إن غالب هذه الأحاديث يروونها بدون سند، بل يعتمدون على مجرد وجودها في كتبهم. تروي كتب الشيعة أن إماما من أئمة أهل البيت أولاد علي يقول: ذروا الناس، فإن الناس أخذوا عن الناس، وإنكم أخذتم عن رسول الله. ولكن بأي سند؟ تجيب كتب الشيعة: إن شيوخنا رووا عن الباقر وعن الصادق، وكانت التقية شديدة، وكانت الشيوخ تكتم الكتب، فلما خلت الشيوخ وماتت وصلت كتب الشيوخ إلينا، فقال إمام من الأئمة: حدثوا بها فإنها صادقة. ثانيا، إنما روي من هذه الروايات مسندا لا بد أن يكون في سنده شيعي متعصب لمذهبه، وقد قال رجال الحديث إنه لا تقبل رواية مبتدع الذي يدعو لمذهبه ويروج له. ثالثا، إن القاعدة المتفق عليها بين المحدثين أن كل متن يناقض المعقول أو يخالف الأصول أو يعارض الثابت من المنقول فهو موضوع على الرسول، وغالب أحاديثهم لا تسلم لهم إذا عرضناها على هذه القاعدة. وكلمة الحق والإنصاف أنه لو تصفح إنسان أصول الكافي وكتاب الوافي وغيرهما من الكتب التي يعتمد عليها الإمامية الاثنى عشرية لظهر له أن معظم ما فيها من الأخبار موضوع وضع كذب وافتراء، وكثير مما روي في تأويل الآيات وتنزيلها لا يدل إلا على جهل القائل بها وافترائه على الله. ولو صح ما ترويه هذه الكتب من تأويلات فاسدة للقرآن لما كان قرآن ولا إسلام ولا شرف لأهل البيت ولا ذكر لهم. وبعد، فغالب ما كتب ما في كتب الإمامية الاثنى عشرية في تأويل الآيات وتنزيلها وفي ظهر القرآن وبطنه استخفاف بالقرآن الكريم ولعب بآيات الذكر الحكيم. وإذا كان لهم في تأويل الآيات وتنزيلاتها أغلاط كثيرة فليس من المعقول أن تكون كلها صادرة عن جهل منهم، بل المعقول أن بعضها قد صدر عن جهل والكثير منها صدر عمدا عن هوى ملتزم، وللشيعة كما بينا أهواء التزمتها. عنوان: أهم كتب التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية. للإمامية الاثنى عشرية ثروة كبيرة من كتب التفسير، منها ما تم ومنها ما لم يتم، ومنها القديم ومنها الحديث، ومنها ما بقي ومنها ما اندثر، وكلها تدور حول تركيز عقيدتهم مع اختلاف بينها في الغلو والاعتدال واختلاف في المنهج الذي سلكه مؤلف كل منها. ومن هذه الكتب ما يأتي: 1. تفسير الحسن العسكري المتوفى سنة 54 و200 من الهجرة لم يتم، وهو مطبوع في مجلد واحد ومنه نسخة بدار الكتب المصرية. 2. تفسير محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي الكوفي المعروف بالعياشي من علماء القرن الثالث الهجري، هو من أمهات كتب التفسير عند الشيعة وعليه يعولون كثيرا ولم يقع لنا هذا التفسير. 3. تفسير علي بن إبراهيم القمي في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري، وهو تفسير مختصر يعتمد عليه أرباب هذا المذهب كثيرا، وهو مطبوع في مجلد واحد كبير ومنه نسخة بدار الكتب المصرية. 4. التبيان للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة 60 و400 من الهجرة، وهو الذي استمد منه الطبرسي تفسيره، وقد ذكر أصحاب أعيان الشيعة أنه يقع في 20 مجلدا، ولم يقع لنا هذا التفسير أيضا. 5. مجمع البيان لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي المتوفى سنة 38 و500 من الهجرة، وهو مطبوع في مجلدين كبيرين وموجود بدار الكتب المصرية وبالمكتبة الأزهرية. 6. الصافي لمحمد بن مرتضى الشهير بملا حسن الكاشاني من علماء القرن الحادي عشر الهجري، وهو مطبوع في مجلد واحد كبير ومنه نسخة بدار الكتب المصرية. 7. الأصفى للمؤلف السابق، وهو مختصر من الصافي ومطبوع في مجلد واحد كبير ومنه نسخة بدار الكتب المصرية وأخرى بمكتبة الجامعة المصرية جامعة القاهرة. 8. البرهان لهاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني المتوفى سنة 700 بعد الألف من الهجرة، وهو مطبوع في مجلدين وموجود بدار الكتب المصرية. 9. مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للمولى عبد اللطيف الكازراني، ولم يقع لنا هذا التفسير، والموجود منه مقدمته فقط، وهي مطبوعة في مجلد كبير وموجودة في دار الكتب المصرية. 10. المؤلف لمحمد مرتضى الحسيني المعروف بنور الدين من علماء القرن الثاني عشر الهجري، وهو مخطوط في مجلد واحد صغير وموجود بدار الكتب المصرية. 11. تفسير القرآن للمولى السيد عبد الله بن محمد بن رضا العلوي المتوفى سنة 42 و200 بعد الألف من الهجرة، وهو مطبوع في مجلد كبير وموجود بدار الكتب المصرية. 12. بيان السعادة في مقامات العبادة لسلطان بن محمد بن حيدر الخراساني من علماء القرن الرابع عشر الهجري، وهو مطبوع في مجلد كبير وموجود بدار الكتب المصرية. الثالث عشر: آلاء الرحمن في تفسير القرآن لمحمد جواد بن حسن النجفي، المتوفى سنة 52 و300 بعد الألف من الهجرة، لم يتم، والمورود منه بدار الكتب المصرية الجزء الأول، وهو كل ما كتبه المؤلف ثم عجلته المنية قبل إتمامه، وهو يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي عند قوله تعالى في الآية 56 من سورة النساء: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. الآية. هذا هو أهم ما عرفناه من كتب التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية، وقد أمكنني أن أطلع على كل ما ذكرته من الموجود من هذه الكتب، وعلى غير ما ذكرته مما هو موجود أيضا بدار الكتب المصرية، فوقفت بنفسي على مشارب أصحابها في التفسير واتجاهاتهم في فهمهم لكتاب الله تعالى، وكم كنت أود أن أطلع على تفسير العياشي وتفسير الطوسي لأقف بنفسي على هذين الكتابين المعتبرين أهم المراجع في التفسير عند أرباب هذا المذهب. وأظنني لست بحاجة إلى أن أتكلم عن كل كتاب اطلعت عليه من كتب هؤلاء القوم في التفسير، بل يكفيني أن أتكلم عن بعض منها وهو أهمها، مع ملاحظة أن يكون كل كتاب يقع عليه اختياري له لون خاص من ألوان التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية وطابع يمتاز به عما سواه. وقد رأيت أن ألخص أولا مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار العاملي، لأنها تعطينا فكرة واضحة عن التفسير من وجهة نظر هؤلاء القوم بوجه عام، ومن وجهة نظر مؤلفها بوجه خاص. ثم أتكلم عن تفسير الحسن العسكري، لأنه يمثل لنا تفسير إمام من أئمتهم المعصومين الذين عندهم علم الكتاب كله ظاهره وباطنه. ثم عن مجمع البيان للطبرسي، لأنه يمثل لنا تفاسير معتدلي الإمامية الاثنى عشرية، كما أنه يعطينا فكرة واضحة عن طريق الجدل عندهم ومقدار دفاعهم عن آرائهم وعقائدهم. ثم عن الصافي لمولى محسن الكاشاني، لأنه يمثل لنا التفسير عند متطرف الإمامية الاثنى عشرية. ثم عن تفسير القرآن للسيد عبد الله العلوي، لأنه يمثل لنا التفسير السهل الذي جمع بين الاختصار وكثرة الفائدة. ثم عن بيان السعادة في مقامات العبادة لسلطان محمد الخراساني، لأنه يمثل لنا التفسير الصوفي الفلسفي عند الإمامية الاثنى عشرية. هذه هي أهم الكتب التي سأتكلم عنها وعن مؤلفيها، وسأعرض لها مرتبة حسب ترتيبها في الذكر، فأقول مستمدا من الله العون والتوفيق. 1. مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار لأبي الحسن العاملي. عنوان: التعريف مؤلف هذا التفسير. هو الفاضل والباذل جهده في سبيل التكليف أبو الحسن العاملي ثم الأصفهاني ابن المولى محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن علي بن معتوق بن عبد الحميد العاملي، قد كان من أعظم فقهائنا المتأخرين وأفاخ من ولائنا المتبحرين. سكن ديار العجم طوالا من السنين وهاجر إلى النجف، وكان ميلاده ببلدة أصفهان لما أن والده المولى محمد طاهر كان قاطنا بها برهة من الزمان، وناكحا فيها والدته المرضية العلوية التي هي أخت سيدنا الأمير محمد صالح بن عبد الواسع الحسيني، كما أن تعبيره عن نسب نفسه في أواخر ما وجدناه من أرقامه المباركة بأبي الحسن العاملي الشريف دليل على ذلك أيضا، وعلى أن البلدة المزبورة هي ميلاده المنيف. ثم ذكر مشايخ إجازته وهم: 1. العلامة الثقة الثبت ملا محمد ابن باقر ابن محمد تقي المجلس، وتاريخ إجازته له 3 ربيع الأول سنة 700 و1000 الهجرة. 2. الشيخ محمد حسين بن الحسن بن علي بن عبد العالي الميسي، وتاريخ إجازته له 7 صفر سنة 700 و1000 الهجرة. 3. الأمير محمد صالح بن عبد الواسع بن محمد صالح الحسيني، المتوفى سنة 16 و100 و1000 الهجرة، وتاريخ إجازته له 700 و1000 الهجرة. 4. الشيخ عبد الواحد بن أحمد البوراني، وتاريخ إجازته له 15 من شوال سنة 300 و1000 الهجرة. 5. الشيخ قاسم ابن محمد الكاظمي نزيل النجف، المتوفى سنة 100 و1000 الهجرة. 6. الحاج محمود بن علي الميبدي الميمندي المشهدي، وتاريخ إجازته له المحرم 700 الهجرة. 7. محمد بن المرتضى المدعو بملا محسن الكاشاني صاحب الوافي والصافي والشافي. 8. السيد البارع المحدث نعمة الله بن عبد الله الموسوي التستري الجزائري. 9. المولى المحقق صاحب التصانيف آفا حسين الخوان ساري، قال إلا إن غالب روايته الموجودة في الإجازات المنتمية إلينا مقصورة على شيخه الأفعم الأقدم محمد بن باقر بن محمد تقي المجلسي رضوان الله عليه. ثم ذكر تلاميذه وهم الشيخ أحمد بن إسماعيل بن الشيخ عبد النبي بن سعيد الجزائري النجفي المتوفى بعد سنة 49 الهجرة بقليل، وهو صاحب آيات الأحكام. 2. السيد السعيد نصر الله بن الحسين بن علي الحسيني الفائزي الحائري الشهيد في حدود سنة 68 للهجرة. 3. الشيخ محمد مهدي بن بهاء الدين محمد الملقب بالصالح الأفتوني العاملي الغروي ابن عم المولى أبي الحسن صاحب الترجمة. ثم نقل صاحب المقدمة محمود بن جعفر الموسوي عن العلامة النوري في الفيض القدسي نبذة عن أبي الحسن العمدي المترجم له ما ملخصه. العالم العامل الفاضل الكامل المدقق العلامة أفقه المحدثين وأكمل الربانيين الشريف العدل المولى أبو الحسن ابن محمد طاهر ابن عبد الحميد ابن موسى بن علي بن معتوق بن عبد الحميد الفتوني النباطي العاملي الأصفهاني الغروي. وهذا الشيخ دليل القدر عظيم الشأن أفضل أهل عصره فيما أعلم، وهو مؤلف مرآة الأنوار إلى أواسط سورة البقرة، يقرأ مقدماته من 20,000 بيت لا يوجد مثله، وكتاب ضياء العالمين في الإمامة يزيد عن 60,000 بيت أجمع وأجل ما كتب في هذا الفن، وغيرهما مما جمع بعضه في اللؤلؤة. توفي في أواخر عشر الأربعين بعد 100 38 الهجرة، وكان له ولد عالم فاضل محقق متتبع في غاية الذكاء وحسن الإدراك متوسع في العقليات والشرعيات اسمه المولى أبو طالب كما صرح به السيد عبد الله سبط الجزائري في إجازته. ثم ذكر مؤلفاته فقال ما ملخصه. وله من المصنفات المشهورة التي عثرنا عليها كتاب لطيف طريف جعله في خصوص الأوليين وسماه الفوائد الغروبة لكونه من بركات زمن مجاوزته بأرض الغرويين، وعندنا الجزء المتأخر الذي هو في أصول الفقه منه بخط مؤلفه المبرور. وله أيضا رسالة غراء مبسوطة في مسألة الرضاع، وكتاب كبير في التفسير على النحو الذي ورد في متون الأخبار سماه مرآة الأنوار ومشكات الأسرار، لم يخرج منه سوى مجلدين. المجلد الأول يحوي مقدمات التفسير وعموم العلوم المتعلقة بالقرآن المجيد، وجاء في المجلد الثاني تفسير سورة الفاتحة وما يقارب النصف من تفسير سورة البقرة. ثم قال: قال شيخنا البحر المتلاطم الزخار الحاج مرزا حسن النوري الطبرسي في خاتمة كتابه المستدرك في الفائدة 385 في الحاشية، ومن الحوادث الطريفة والسرقات اللطيفة أن مجلد مقدمات تفسير هذا المولى الجليل المسمى بمرآة الأنوار موجودة الآن بخط مؤلفه في خزانة كتب حفيده شيخ الفقهاء صاحب جواهر الكلام طاب ثراه، واستنسخناه بتعب ومشقة، وكانت النسخة معي في بعض أسفاري إلى طهران، فأخذها مني بعض أركان الدولة، وكان عازما على طبع تفسير البرهان للعالم السيد هاشم البحراني، وقال لي إن تفسيره خال عن البيان فيناسب أن نلحق به هذه النسخة ليتم المقصود بها، فاستنسخها ورجعت إلى العراق، وتوفي هذا الباني قبل إتمام الطبع، فاشترى ما طبع من التفسير ونسخة المرآة من ورثته بعض أرباب الطبع فأكمل الناقص وطبع المرآة في مجلد. ولما عثرت عليه في المشهد الغروي رأيت مكتوبا على ظهر الورقة الأولى منه كتاب مرآة الأنوار ومشكات الأسرار، وهو مصباح لأنظار الأبرار ومقدمة للتفسير الذي صنفه الشيخ الأجل والنحرير الأنبر العالم العلامة والفضل الفهامة الشيخ عبد اللطيف الكازراني مولدا والنجفي سكنا إلى آخره. فتحيرت وتعجبت من هذه السرقة، فكتبت إلى بان الطبع ما معناه إن هذا التفسير للمولى الجليل أبي الحسن الشريف، وأما عبد اللطيف لم أسمع بذكره ولم نره في كتاب، ولعل الكاتب السارق المطفئ لنور الله اشتبه عليه ما في صدر الكتاب بعد الخطبة من قوله يقول العبد الضعيف الراجي لطف ربه اللطيف خادم كلام الله الشريف إلى آخره، فظن أنه أشار إلى اسمه في ضمن هذه العبارة، ولكن النسبة إلى كازران لا أدري ما منشؤها، فوعدني في الجواب أن يتدارك ويغير ويبدل الصفحة الأولى ويكتب على ظهرها اسم مؤلفه وشرح حاله الذي كتبته سالفا على ظهر نسختي من التفسير، وإلى الآن ما وفى بعهده، وأعد نفسه لمؤاخذة المولى الشريف في غد، فليبلغ الناظر الغائب أن هذا التفسير المطبوع في سنة 95 و200 ألف للهجرة في طهران، المكتوب في ظهره ما تقدم المولى أبي الحسن الشريف الذي يعبر عنه في الجواهر بجد العلامة، لا لعبد اللطيف الكازراني الذي لم يولد بعد، إلى الله المشتكى وهو المستعان. ثم ذكر له ترجمة أخرى تتضمن ما سبق وفيها من مؤلفاته شرح على المفاتيح سماه شريعة الشيعة ودلائل الشريعة. قال صاحب روضات الجنات: ويظهر من تضعيف كتاب الآمل أن بيت بني موسى بن علي النباطيين العاملين بيت كبير من أهل الفقه والأدب والحديث، وأكثرهم كانوا متوطنين إما بمحروسة أصفهان أو مجاورين بالنجف الأشرف. وفي خطبة الكتاب المؤلف ما نصه: أما بعد، فيقول العبد الضعيف الراجي لطف ربه اللطيف خادم كلام الله أبو الحسن الشريف. عنوان: وقال الناشر في آخر المقدمة ما نصه: والحمد لله على أن وفقنا لتجديد طبع هذا الكتاب الذي لم يأتي مثله ذو العلوم من تأويلات آيات كتاب الله المبين والفرقان العظيم وحل مشكلاته، مستدلا فيما جاء به من التأويل بالأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام، جزى الله مؤلفه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. عنوان: التعريف بمرآة الأنوار ومشكات الأسرار وطريقة مؤلفه فيه. هذا التفسير يعد في الحقيقة مرجعا مهما من مراجع التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية، وأصلا لا بد من قراءته لمن يريد أن يقف على مدى تأثير عقيدة صاحبه ومن على شكلته في فهمه لكتاب الله وتنزيله لنصوصه على وفق ميوله المذهبية وهواه الشيعي. ولكن كيف نحكم بأهمية هذا التفسير كمرجع من مراجع التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية ونحن لم نعثر عليه في مكتبة من مكتباتنا المصرية؟ أليس هذا يعد من قبيل الحكم على ما نجهله والقول فيما ليس لنا به علم؟ لا، فالكتاب وإن لم نظهر به ولم نطلع عليه بل وجدنا ما هو عوض عنه إلى حد كبير، ذلك هو مقدمته التي قدم بها مؤلفه لتفسيره هذا. وجاءت هذه المقدمة في دار الكتب المصرية فقرأتها، فرأيتها تكشف لنا عن منهج صاحبها في تفسيره، وتوضح لنا كثيرا من آرائه في فهم كتاب الله، وتبين في صراحة تامة كيف تأثر المؤلف بعقيدته الزائفة، فحمل كتاب الله ما لا يحتمله بأي حال من الأحوال. وها أنا ذا ألخص لك أهم المباحث التي تشتمل عليها هذه المقدمة، ولذلك نلقي ضوءا على هذا التفسير المفقود، ونعطي القارئ فكرة واضحة إلى حد كبير عن طريقة المؤلف ومنهجه في تفسيره. عنوان: المؤلف يتكلم عن الباعث له على تأليف تفسيره وعلى منهجه الذي سلكه فيه. يريد القارئ أول ما يقرأ في هذه المقدمة بيانا مسهبا من المؤلف يكشف لنا عن الباعث الذي حمله على تأليفه لهذا التفسير، وعن المنهج الذي نهجه لنفسه فيه وسار عليه، كما يكشف لنا في أثناء بيانه هذا عن نظرته لكتاب الله وموقفه من تفسيره، تلك النظرة التي لا نشك أنها نظرة رجل ينظر إلى القرآن من خلال عقيدته، وذلك الموقف الذي لا نرتاب في أنه موقف من أغراه مذهبه وخدعه هواه. يقول المؤلف في المقدمة الصفحة الثانية والثالثة ما نصه: إن من أبين الأشياء وأظهرها وأوضح الأمور وأشهرها أن لكل آية من كلام الله المجيد وكل فقرة من كتاب الله الحميد ظاهرا وبطنا وتفسيرا وتأويلا، بل لكل واحدة منها كما يظهر من الأخبار المستفيضة 7 بطون و70 بطنا. وقد دلت أحاديث متكاثرة كادت أن تكون متواترة على أن بطونها وتأويلها، بل كثيرا من تنزيلها وتفسيرها في فضل شأن السادة الأطهار وإظهار جلالة حال القادة الأخيار، أعني النبي المختار وآله الأئمة الأبرار عليهم صلوات الله الملك الغفار، بل الحق المتين والصدق المبين كما لا يخفى على البصير الخبير بأسرار كلام العليم القدير المرتوي من عيون علوم أمناء الحكيم الكبير، أن أكثر آيات الفضل والإنعام والمدح والإكرام بل كلها فيهم وفي أوليائهم نزلت، وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع والتهديد والتفضيح بل جملتها في مخالفيهم وأعدائهم وردت، بل التحقيق الحقيق كما سيظهر عن قريب أن تمام القرآن إنما أنزل الإرشاد إليهم والإعلام بهم وبيان العلوم والأحكام لهم والأمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم، وأن الله عز وجل جعل جملة بطن القرآن في دعوة الإمامة والولاية كما جعل جل ظهره في دعوة التوحيد والنبوة والرسالة. وهذه الدعاوى من المؤلف لا نكاد نسلمها له، إذ أنها لا تقوم على دليل صحيح، وما ادعاه من دلالات الأخبار المستفيضة والأحاديث المتكاثرة على ما ذهب إليه أمر لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، لأن ما يعنيه من الأخبار والأحاديث لا يعدو أن يكون موضوعا لا أصل له. ومن هذا يتضح لنا أن هذا الشيعي مبالغ في تشيعه إلى حد جعله يحمل كتاب الله تعالى ما لا يحتمله، ويجعله موزعا بين دعوة الحق ودعوة الباطل، تلك بظاهر القرآن وهذه بباطنه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما كان من تسامح مفسر الشيعة الذين سبقوه وسكوتهم عن ذكر ما ثبت عن الأئمة في تفاسيرهم، وبين عذرهم في ذلك. ثم ذكر أنه كان يجيش في صدره ويدور بخاطره وخلده أن يجمع ما تفرق من الأخبار المأثورة عن آل البيت ويشرح مضامينها، ثم يلحق النصوص كل آية بصورتها، وذلك كله في كتاب مستقل. ولكن حال بينه وبين ما تطمح إليه نفسه حقبة من الزمن تفرق باله وتشتت حاله وكثرة أشغاله، ثم ظفر بعد ذلك بجملة من الآثار التي كان حريصا على جمعها، فرأى أن الذي تطمح إليه نفسه لا يصح التغافل والتسامح فيه، فاستخار الله واستعان بحوله وقوته على تحقيق مرامه، فشرع في جميع الروايات وتحريرها وتفسير الآيات وتقريرها، ثم بين لنا هدفه الذي يرمي إليه من وراء التفسير، وهو أنه أراد أن يفسر آيات القرآن ويقرر معانيها على وجه منيف وبيان لطيف وطور رشيق وطرز أنيق بطريق الإيجاز والاختصار مع ذكر لب المقصود من الآيات والأخبار، بحيث يوضح غوامض أسرارها ويكشف عن خبايا أستارها، ويتبين طريق الوصول إلى ذخائر كنوزها، ويرفع النقاب عن وجوه رموزها من غير تطويل ممل ولا اختصار زائد مخل. ثم بين لنا منهجه الذي سلكه في تأليفه لهذا التفسير، وهو يتلخص فيما يأتي: 1- يختصر الأخبار فلا يذكرها بتمامها، بل يقتصر على موضع الحاجة ويحذف الأسانيد رغبة منه في الاختصار. 2- أنه لا يتعرض لبيان جميع ما يتعلق بظاهر الآيات إلا إذا وجد أن التصريح بالمعنى الظاهر أمر لازم محتوم، وقد جعل مدار هذا التفسير على بيان ما يتعلق بالبطون لخلو أكثر التفاسير منها أو من جلها. 3- أنه إذا لم يعثر على نص يفسر به الآية اجتهد في تفسيرها على وفق الأخبار العامة المطلقة التي يمكن استخلاص معنى الآية منها. 4- أنه يحرص كل الحرص على ذكر ما يعرفه من قراءة أهل البيت عند كل آية من القرآن. ثم ذكر أنه وفق لما وفق إليه من كتابة التفسير ببركات أول من آمن بالله بعين الإيقان، وثاني أول ما خلق الله قبل الكون والمكان، قاسم درجات الجيلان ودركات النيران، إمام المشارق والمغارب، أمير المؤمنين، أبي الحسنين، علي بن أبي طالب. ثم قال: وكنت لا أرجو من الإقدام على هذا الأمر إلا أن يدخلني في شيعته الخاصين وأوليائه الخالصين، وأن تدركني شفاعته المقبولة وحمايته المأمولة، وجعلته خدمة لسدته السنية وثوابه هدية إلى حضرته العلية، وسميته مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار. وبالجملة فهذا التفسير أشبه ما يكون بالتفسير المأثور لالتزام صاحبه فيه بيان المعنى بما ورد من الأخبار من علماء أهل البيت، إما صريحا وإما استخلاصا من عموم الأخبار. غاية الأمر أن هذه الأخبار أخبار لا يوثق بصحتها ولا يعول على صدق نسبتها إلى من تنسب إليه من علماء آل البيت رضي الله عنهم. بعد هذا البيان قال المؤلف: ولنذكر قبل الشروع في المقصود ثلاث مقدمات نافعة لا بد من بيانها هاهنا، ونستعرض هذه المقدمات الثلاث. فنراه قد جعل المقدمة الأولى في بيان ما يوضح حقيقة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بدعوة الولاية والإمامة، كما أن ورود ظهره فيما يتعلق بدعوة التوحيد والنبوة والرسالة، وأن الأصل في تنزيل آيات القرآن بتأويلها إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبي والأئمة وإعلام عز شأنهم وذل حال شانئهم، بحيث لا خير أخبر به إلا وهو فيهم وفي أتباعهم وعارفيهم، ولا سوء ذكر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم وفي مخالفيهم. قال: ويستبين ذلك في ثلاث مقالات. المقالة الأولى في بيان ما يوضح المقصود بحسب الأخبار الواردة في خصوص هذه المقدمة، وهي تتم بفصول، ثم ذكر ثلاثة فصول. جعل الفصل الأول منها في بيان نبذ مما يدل على أن للقرآن بطونا ولآياته تأويلات، وأن مفاد فقرات القرآن غير مقصور على أهل زمان واحد، بل لكل منها تأويل يجري في كل أوان وعلى أهل كل زمان. ثم ساق الروايات الدالة على ذلك، وكلها مسندة إلى آل البيت. فمن هذه الروايات ما رواه العياشي وغيره عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من تفسير القرآن فأجابني، ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت: جعلت فداك، كيف أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال لي: يا جابر، إن القرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرا يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إن الآية لا يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه. ثم عقب المؤلف على هذا الخبر فقال: دلالة مبدأ هذا الخبر على وجود تأويل له باطن وظاهر، وعلى تعدد تأويل آية واحدة، وعلى عدم تنافي تأويل أول آية في شيء وآخرها في آخر، بل عدم تنافي التفسير بالظاهر في أولها والبطن في آخرها، أو بالعكس ظاهره. فإذا سمعت شيئا من ذلك فلا تنكره، لأنهم عليهم السلام أعلموا بالتنزيل والتأويل وبما فيه إصلاح السائل والسامع. ولهذا ورد: إن القرآن ذلول ذو وجوه فأحملوه على أحسن الوجوه. ويؤيده ما في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه قال لعمر بن يزيد لما سأله عن قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، سورة الرعد الآية 21، هذه نزلت في رحم آل محمد صلى الله عليه وسلم وقد يكون في قرابتك، فلا تكون ممن يقول لشيء إنه في شيء واحد. ومن هذه الروايات ما نقله عن كتاب العلل بإسناده إلى أبي حكيم الزاهد قال: حدثني أبو عبد الله بمكة قال: بينما أمير المؤمنين عليه السلام مار بفناء الكعبة إذ نظر إلى رجل يصلي فاستحسن صلاته، فقال: يا هذا الرجل، إن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور إلا وله متشابه وتأويل وتنزيل، وكل ذلك على التعبد، فمن لم يعرف تأويل صلاته فصلاته كلها خداج ناقصة غير تامة. ثم عقب المؤلف على هذا فقال: الظاهر أن المراد بالمتشابه الشبيه وبالتأويل الباطل وبالتنزيل الظاهر وبالتعبد سبيل الإطاعة، والمعنى أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به في الظاهر فله شبيه ونظير مأمور به في الباطن، ويلزم الإيمان بهما جميعا. فمن لم يعرف شبيه الصلاة وباطنها الذي هو الإمام إطاعته، كما سيأتي فصلاته الظاهرية ناقصة، الصفحة 43. وعقد الفصل الثاني في ذكر الأخبار الصريحة في أن بطن القرآن وتأويله إنما هو بالنسبة إلى الأئمة وولايتهم وأتباعهم وما يتعلق بذلك، فكان من جملة الأخبار التي ساقها ما رواه الكليني بإسناده إلى أبي بصير قال: قال الصادق عليه السلام: يا أبا محمد، ما من آية تقود إلى الجنة ويذكر أهلها بخير إلا وفينا وفي شيعتنا، وما من آية نزلت يذكر أهلها بشر وتسوق إلى النار إلا وهي في عدونا ومن خالفنا. وما نقله عن الكافي وتفسير العياشي وغيرهما عن محمد بن ميمون عن الكاظم عليه السلام في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الأعراف، قال: القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرم الله في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق. وما رواه عن الباقر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الغدير: معاشر الناس، هذا علي أحقكم بي وأقربكم إلي، والله وأنا عنه راضيان، وما نزلت آية رضا إلا فيه، وما خاطب الذين آمنوا إلا بدأ به، وما نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه. معاشر الناس، إن فضائل علي عند الله عز وجل وقد أنزلها علي في القرآن أكثر من أن أحصيها في مكان واحد، فمن نبأكم بها وعرفها فصدقوه. وما رواه عن عبد الله بن سنان أنه قال: قال زريح المحاربي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم الحج، الآية 29، فقال: المراد لقاء الإمام. فأتيت أبا عبد الله عليه السلام وقلت له: جعلت فداك قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم، قال: أخذ الشارب وقص الأظافر وما أشبه ذلك. فحكيت له كلام ذريح فقال: صدق ذريح وصدقت، إن القرآن ظاهرا وباطن، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح. ثم عقب المولى على هذا فقال: الكلام من الإمام عليه السلام صريح في أنهم عليهم السلام كانوا يكتمون أمثال هذه التأويلات عن أكثر الناس، حتى عن ابن سنان الذي كان من فضلاء أصحابه، الصفحة 5. وعقد الفصل الثالث في بيان نبذ مما يدل على وجوه تناسب الظواهر مع البطون وجهاد تشابه أهل التأويل مع أهل التنزيل، فقال: اعلم أن ما دلت عليه الأخبار الماضية وما تدل عليه الأخبار التي ستأتي من المعاني الباطنة والتأويلات ليست جملتها مما استعمل فيها اللفظ على سبيل الحقيقة، بل أكثرها ومعظمها على طريق التجوز ونهج الاستعارة وسبيل الكناية ومن قبيل المجازات اللغوية والعقلية، إذ أبواب التجوز في كلام العرب واسعة وموارده في عبارات الفصحاء سائغة، فلا استبعاد إن أراده الله عز وجل بحسب الاستعمال الذي يدل عليه ظاهر اللفظ معنى، وبحسب التجوز الذي تدل عليه القرائن ويجتمع مع الظاهر بنوع من التناسب معنى آخر. وسنشير إلى كثير من وجوه التناسب في المقدمة الثالثة وغيرها، ولكن نذكر في هذا المقام من كليات تلك الوجوه بعض ما يستفاد من أخبار الأئمة الأطياب، ونرفع عن وجوه الآيات لطالب تأويلها الحجاب، ونكشف عنها النقاب تبصرة لمن أراد التبصر من أولي الألباب. وأما إحاطة العلم بالجميع فهي للراسخين في العلم ومن عنده علم الكتاب كما سيظهر في الفصل الأخير. فاعلم أنه يمكنه تبيين المرام في هذا المقام من وجوه، وإن أمكن إرجاع بعضه إلى بعض، ثم ساق وجوها خمسة يرجع بعضها إلى بعض كما قال. فكان مما ذكره في الوجه الرابع ما جاء في البصائر عن نصر بن قابوس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، الواقعة، الآية 30 إلى 33، قال: يا نصر، إنه ليس حيث يذهب الناس، إنما هو العالم وما يخرج منه. ثم قال المؤلف: قال شيخنا العلامة رحمه الله: لعل المعنى ليس حيث يذهب الناس من انحصار جنة المؤمنين في الجنة الصورية الأخروية، بل لهم في الدنيا أيضا ببركة أئمتهم عليهم السلام جنات روحانية من ظل حمايتهم ولطفهم الممدود في الدنيا والآخرة، وماء مسكوب من علومهم الممتعة التي بها تحيا النفوس والأرواح، وفواكه كثيرة من أنواع معارفهم التي لا تنقطع عن شيعتهم ولا يمنعون منها، وفرش مرفوعة مما يتلذذون به من حكمهم وآدابهم، بل لا يتلذذ المقربون في الآخرة أيضا في الجنان الصورية إلا بتلك الملاذ المعنوية التي كانوا يتنعمون بها في الدنيا كما تشهد به الأخبار. انتهى كلامه، أعلى الله مقامه. فتأمل ولا تغفر عن جريان مثله في سائر نعم الجنة، مثل أنهار الخمر وأمثالها، كما يشهد له ما سيأتي في الأنهار واللبن من تأويل اللبن والخمر بعلوم الأئمة عليهم السلام، وسيأتي في الجنة والنار وما بمعناهما من تأويل الأولى بولاية الأئمة والثانية بعداواتهم. وأمثال هذه التأويلات كثيرة ينادي بها كثير من الأخيار في الترجمات الجائية المناسبة لها فافهم. وكذا كل ما ورد ظاهره في العذاب والمسخ والهلاك والموت البدني ونحو ذلك، فباطنه في الهلاك المعنوي بضلالاتهم وحرمانهم عن العلم والكمالات، وموت قلوبهم ومسخها وعميها عن إدراك الحق. فهم إن كانوا في صور البشر لكنهم كالأنعام، بل هم أضل. وإن كانوا ظاهرا بين الأحياء فهم أموات ولكن لا يشعرون، إذ لا يسمعون الحق ولا يبصرونه ولا يعقلونه ولا ينطقون به، ولا يأتي منه أمر ينفعهم في أخراهم، فهم شر من الأموات. وكذا كل ما كان في القرآن مما ظاهره في النهي عن القبائح الصورية وتحريم الخبائث الظاهرية كالزنا والسرقة والإيذاء ونحوها، مما هو علامة رذالة حال فاعله ودليل خباثة طبع مرتكبه كالخمر والميتة والدم ونحوها، مما تستقدر منه الطبائع السليمة وتنفر منه القرائح المستقيمة. فبطنه في النهي عن القبائح الباطنة التي هي معاداة الأئمة عليهم السلام، والزجر عن الخبائث المعنوية التي هي أعاديهم ومنكر ودايتهم والفضائل التي فيهم، فإنها أيضا في استقدار الأرواح وتخبث القلوب واستنفار العقول ونحو ذلك مثل الخبائث الظاهرة والقبائح الصورية، بل أشد كما لا يخفى. وهكذا حال بطون ما ظاهره في الترغيب بالمبرات والأمر بالخيرات بالنسبة إلى الأئمة وولايتهم ومعرفتهم. وبالجملة المدار على تشبيه الأمور المعنوية بالصورية كالحياة والموت والانتفاعات والتصورات الروحانية بالجسمية. وهكذا في البواقي، على أن في هذا الأخير تناسبا آخر أيضا، وهو أنه لا خفاء في كون النبي والأئمة صلوات الله عليهم وسائط معرفة العبادات والمأمورات، وأنهم الأصل في قبولها، فلا بعد إن أريدوا بها في بطن القرآن، وكذا لا بعد في كون أعدائهم من حيث مضادتهم لهم من المراد بالخبائث والمنهيات. الصفحة الثامنة. وفي الوجه الخامس من العلل، علل ما ورد من تأويل معرفة الله وعبادته ومخالفته وأسفه وظلمه ورضاه وسخطه وأمثالها بمعرفة الإمام وإطاعته ومخالفته وأسفه وظلمه ورضاه وسخطه. وكذا تأويل الإمام يد الله وعينه وجنبه وقلبه وسائر ما هو من هذا القبيل مما نسبه الله إلى نفسه وخصه به بالإمام علي عليه السلام. وما ورد من الأخبار في تأويل روح الله ونفسه ولفظ الجلالة والإله والرب الإمام عليه السلام، علل هذه التأويلات وما شكلها بأن الذي جرى من عادات الأعظم والملوك والأكابر أن ينسبوا ما وقع من خدمهم بأمرهم إلى أنفسهم تجوزا، وكذا قد ينسبون مجازا ما يصيب خدمهم ومقربيهم من الإطاعة والخير والشر إلى أنفسهم، إظهارا لجلالة حال أولئك الخدم عندهم وإشعارا بأنهم في لزوم المراعاة والإطاعة ودفع الضر عنهم وجلب النفع إليهم بمنزلة مخادمهم وفي حكمهم، بحيث أن كل ما يصل إليهم فهو كالواصل إلى المخادم. قال الصادق عليه السلام كما سيأتي عن الكافي وغيره: إن الله تعالى لا يأسف كأسفنا، ولكن خلق أولياء نفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه، لأنه جعلهم الدعاة إليه والإدلاء عليه. الخبر في رواية أخرى: ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته، ثم أنزل بذلك قرآنا على نبيه. الخبر. قال المؤلف: وسيأتي بقية الأخبار مفصلة. وهكذا كثيرا ما يطلق تجوزا على مقرب الرجل وأعوانه، أسامي جوارحه وأعضاءه وسائر ما يختص به في النفع، كما يقال الوزير الكامل المقرب عند السلطان النافع له جدا إنه يده وسيفه وعينه. وهكذا بناء على أنه في الدفع والنفع والقرب والعزة مثل ذلك، حتى إنه قد يقال إنه روحه ونفسه، بل ربما يقال إنه السلطان تجوزا، بمعنى أنه جعل إطاعته إطاعته ومخالفته مخالفته بحيث لا يرضى بغير ذلك. الصفحة 9. ثم عقد الفصل الرابع في بيان ما يدل على أن الواجب على الإنسان أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه وتنزيله وتأويله معا، كما أن الواجب الإيمان بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وبسائر ما يتعلق بذلك جميعا مفصلا أو على سبيل الإجمال إن لم يكن يعلم التفصيل من طريق أهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت، وإن من أنكر الظاهر كافر، وإن أقر بالباطن كما هو مذهب الباطنية من ملاحدة الخطابية والإسماعيلية وغيرهم القائلين بسقوط العبادات كما سيظهر، وكذا بالعكس أي إنكار الباطن وأن أقر بالظاهر، على كل مؤمن أن لا يجترئ بإنكار ما نقل عن الأئمة عليهم السلام في ذلك تفسيرا وتأويلا وإن لم يفهم معناه ولم يدرك مغزاه. ثم ساق من الروايات ما يدل على ذلك وكلها منسوبة إلى أهل البيت، فمن ذلك ما روي عن الباقر عليه السلام أنه قال: إن الله عز وجل قد أرسل رسله بالكتاب وبتأويله، فمن كذب الكتاب أو كذب ما أرسل به رسله من تأويل الكتاب فهو مشرك. الصفحة 9. ومنها ما روي عن الهيثم التميمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا هيثم، إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم ذلك شيئا، وجاء قوم بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا، لا إيمان بظاهر إلا بباطن ولا بباطن إلا بظاهر. الصفحة 9. وقد الفصل الخامس في بيان ما يدل على أن علم التأويل القرآن كله عند الأئمة عليهم السلام، وما ذكر في الأخبار الواردة في المنع من تفسير القرآن بالرأي وبغير سماع من الأئمة، وفي الجمع بينها وبين ما يعارضها من الآيات والروايات وتوجيه ما هو الحق في ذلك، فقال: اعلم أنه لا ريب في إطلاع النبي والأئمة على جميع وجوه آيات القرآن ومعانيها كلها ظواهرها وبواطنها تنزيلها وتأويلها، وأنهم الذين عندهم علم الكتاب كله كما أنزله الله في بيتهم، فإن أهل البيت أدرى بما في البيت، وقد دلت على هذا أخبار متواترة، فمنها ما في البصائر بسند صحيح عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليهم السلام: إن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم التنزيل والتأويل، قال: فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام، قال: وعلمنا الخبر. وما فيها أيضا بإسناده عن يعقوب بن جعفر قال: كنت مع أبي الحسن عليه السلام بمكة، فقال لي رجل: إنك لتفسر من كتاب الله ما لم نسمع به، فقال أبو الحسن: فنحن نعرف حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفريه وحضريه وفي أي ليلة نزلت من آية فيما نزلت وفي من نزلت الخبر. واستدل أيضا بما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما يستطيع أحد يدعي أن عنده علم جميع القرآن كله وظاهره وباطنه إلا الأولياء. ثم قال المؤلف بعد سياقه لهذه الروايات وغيرها: وأما غيرهم عليهم السلام فلا شبهة في قصور علومهم وعجز أفهامهم عن الوصول إلى ساحة إدراك كثير من تفسير الظواهر والتنزيل، فضلا عن البواطن والتأويل بلا إسناد من الأئمة العاملين وعناية من الله رب العالمين. ثم بعد أن استدل على ذلك بما ذكره من روايات سابقة ولاحقة قال: ولهذا ورد المنع من التفسير بغير الأخذ منهم عليهم السلام. ثم استدل على عدم جواز تفسير القرآن بالرأي وضرورة الرجوع إلى الأئمة في فهم معانيه، فكان مما استدل به ما رواه عن العياشي عن الصادق عليه السلام قال: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فهو أبعد من السماء. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وما ورد في تفسير الإمام علي عليه السلام من قوله: أتدرون من المتمسك بالقرآن الذي له الشرف العظيم؟ هو الذي يأخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت أو عن وسائط السفراء عنا إلى شيعتنا، لا عن آراء المجادلين وقياس الفاسقين. فأما من قال في القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب فقد جهل في أخذه عن غير أهله، وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار. الصفحة 11 و12. ثم بعد ذلك وفق بين الأخبار الدالة بظواهرها على حرمة التفسير بالرأي وبين ما ورد من قوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها، الآية 24 من سورة محمد، وقوله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الآية 83 من سورة النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم: القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه، وغير ذلك من الآيات والأخبار الدالة على أن في معاني القرآن لأرباب الفهم متسعا بالغا ومجالا رحبا. فقال: لنا في هذا المقام توجيهات عديدة نشيرها هنا إلى ما هو الأكمل منها، وهو ما ذكره بعض محققي علمائنا. وقال: الصواب أن يقال إن من أخلص إن من أخلص الانقياد لله ورسوله ولأهل البيت، وأخذ علمه منهم، وتتبع آثارهم، وطلع على جملة من أسرارهم، بحيث يحصل له المراس في العلم والطمأنينة في المعرفة، وانفتح عينا قلبه وهجم به العلم على حقائق الأمور، وباشر روح اليقين وأنس بما استوحش منه الجاهلون، فله أن يستفيد من القرآن غرائبه، ويستنبط منه نبذا من عجائبه، وليس ذلك من كرم الله بغريب ولا من جوده بعجيب، وليست السعادة وقفا على قوم دون آخرين. وقد عدوا عليهم السلام جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم، كما قالوا: سلمان منا أهل البيت، فمن هذه صفته لا يبعد دخوله في الراسخين في العلم العالمين بتأويله. الصفحة 12 و13. ثم قال: وأما التفسير المنهي عنه فقد نزله المحقق أيضا على وجهين: أحدهما أن يكون للمفسر في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج به على تصحيح غرضه ومدعاه، فيكون قد فسر القرآن برأيه، أي رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه. وهذا كما أنه مع الجهل كأكثر تفاسير المخالفين مثلا، كذلك قد يكون مع العلم كالذي يحتج بعض آيات القرآن على تصحيح بدعته، وهو يعلم أنه ليس المراد بالآيات ذلك، ولكنه يلبس على خصمه. ومن هذا ما مر من تأويلات الباطنية، وقد يصدر مثله عمن له غرض صحيح لكن يطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به ذلك، كالذي يدعو مثلا إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول: قال الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، الآية 24 من سورة طه، ويشير إلى قلبه ويومي إليه أنه المراد بفرعون قال ذلك المحقق. وهذا قد يستغله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع، وهو ممنوع. ثانيهما: أن إذا سرع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل عن الأئمة فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة وما فيها من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير، وفيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والعام والرخص والعزائم والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك من وجوه الآيات المفتقرة إلى السماع، إذ من بادر إلى استنباط المعاني فيها بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي، فلا بد له أولا من السماع وظاهر التفسير ليتقي مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع التفاهم والاستنباط، فإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا بد منها للفهم. ومن هذا القبيل قوله تعالى: وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها، الإسراء، الآية 59، فإن معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها، والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء، ولا يدري أنهم بماذا ظلموا، وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم. ومن ذلك الآيات التي سنشير إلى كونها واردة على سبيل الكناية والرموز، بحيث لا يطلع على ما فيها إلا من تجرع كؤوس علوم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، كما سيأتي في الفصل الثالث من المقالة الأولى من المقدمة الثالثة في قوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، البقرة، الآية 57. من أن المراد ظلم محمد وآله، ومنها ما سيأتي أيضا في الفصل الثالث من المقالة المذكورة في قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، الآية 74 من سورة الإسراء. من أنه تعالى عنا بذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الصادق عليه السلام: ما خطب الله به نبيه فهو يعني به من قد مضى. وقد روى الكليني وغيره عنه عليه السلام أنه قال: نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة. وعن الباقر عليه السلام: إذا علم الله شيئا هو كائن أخبرنا عنه خبر ما قد كان، وقد مر في حديث جابر قوله عليه السلام: وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية لا يكون أولها في شيء وآخرها في شيء الخبر. وسنذكر عن قريب في فصول المقالات المذكورة وغيرها ما يوضح حال التفسير الآيات التي كذا شأنها، ليتبصر به الناظر فيما نذكره من تفسير تلك الآيات إن شاء الله تعالى في الصفحة 13. ونحن لا نرى أدنى خلل فيما ذكره من الوجهين السابقين بصرف النظر عما ذكره من تفسير، ولكن نأخذ عليه أنه لم يأخذ بما قال، بل جعل القرآن تبعا لرأيه ونزله على معان تتفق هواه، ورمى غيظه بالداء الذي هو فيه. ثم ذكر المقالة الثانية فجعلها في بيان ما يوضح اشتمال كلام الله تعالى الوارد فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة صريحا وتنزيلا، على ما يتعلق بالولاية والإمامة بطنا وكناية وتأويلا بحسب الأخبار الواردة، في أن الولاية أي الإقرار بنبوة النبي وإمامة الأئمة والتزام حبهم وإطاعتهم وبغض أعدائهم ومخالفيهم أصل الإيمان مع توحيد الله عز وجل، بحيث لا يصح الدين إلا بذلك كله، بل إنها بسبب إيجاد العالم وبناء حكم التكليف وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد الكفر والشرك، وأنها التي عرضت كالتوحيد على الخلق جميعا، وأنها التي عرضت كالتوحيد على الخلق جميعا، وأخذ عليهم الميثاق وبعث بها الأنبياء وأنزلت في الكتب وكلف بها جميع الأمم ولو ضمنا، وأن نسبة النبوة إلى الإمامة كنسبتها إلى التوحيد في تلازم الإقرار بها وبقرينها، بحيث إن الكفر بكل في حكم الكفر بالآخر، ولا يفيد الإيمان ببعض دون بعض، وإن الأئمة مثل النبي في فرض الطاعة والأفضلية بعده على الخلائق أجمعين، وكونهم وسائط ووسائل لسائر عباد الله المكرمين من الأنبياء والأوصياء والملائكة المقربين. عقد هذه المقالة الثانية لهذا الغرض فقال: أعلم أن الأحاديث الغير محصورة تدل على أن هذه الأمور المذكورة بل أكثرها مما هو مجمع عليه عند علمائنا الإماميين، وقد نص على حقيقتها، بل كون جلها من ضروريات هذا المذهب عظيم أصحابنا المحدثين. وكفى في بيان ذلك ما ذكروه من مباحث الإمامة وكتب فضائل الأئمة، وسنذكر في هذا الكتاب لها شواهد كثيرة، فلنكتفي هنا بنقل شيء من تصريحات محققي أصحابنا في هذا الباب وذكر أقل قليل من نصوص الأئمة الأطياب، إذ ليس هذا موضوع البسط والإطناب، ويكفي ما سنذكره في تبصرة من هو من أولي الألباب. فها هنا فصول خمسة. ثم ساق الفصول الخمسة فجعل الفصل الأول منها في بيان نبذ من تصريحات علماء الشيعة الإمامية من عظيم شأن الأئمة وولايتهم وكفر منكرهم، وجعل الفصل الثاني في بيان نبذ من الأخبار التي وردت في خصوص فرض ولاية أهل البيت وحبهم وطاعتهم، وأن ذلك مناط صحة الإيمان وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد الكفر والشرك، وأورد فيه ما جاء من ذم إنكار الولاية والشك فيهم وكفر مبغضهم ومخالفهم، وجعل الفصل الثالث في بيان بعض الأخبار التي ورد في أن الإقرار بإمامة الأئمة وحبهم وولايتهم يطل الإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وآله في مدخلية صحة الدين وصدق الإيمان، كما أن الإقرار بالنبوة يطل التوحيد في ذلك، وأن نسبة النبوة إلى الإمامية كنسبتها إلى التوحيد في تلازم الإقرار بها وبقرينها، بحيث إن الكفر بكل في حكم الكفر بالآخر، ولا يفيد الإيمان ببعض دون الآخر. وجعل الفصل الرابع في بيان بعض الأخبار التي وردت في خصوص أن الولاية عرضت مع التوحيد على الخلق جميعا، وأخذ عليهم الميثاق وبعث بها الأنبياء وأنزلت في الكتب وكلف بها جميع الأمم، وأورد فيه ما يدل على أنها سبب إيجاد الخلق أيضا. وجعل الفصل الخامس في بيان بعض الأخبار التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله والأئمة عليهم السلام أول المخلوقين وأفضلهم وأكملهم وأكرمهم، بحيث كانت الملائكة والأنبياء تتوسل بهم وبولايتهم، وتفتخر الملائكة بخدمتهم وتعلموا التسبيح والتمجيد منهم، وأنهم وولايتهم العلة في الإيجاد والأصل في الطاعة والمعرفة. ثم ذكر المقالة الثالثة وجعلها في بيان ما يوضح ورود بطون القرآن فيما يتعلق بالولاية والإمامة بحسب الأخبار التي تدل على أن هذه الأمة تقتفي سنن الأمم السابقة وسيرة من كان قبلهم في كل أفعالهم وجميع أطوارهم وأعمالهم، كما أنه كذلك في سائر الأمم. قال: فإنها بجملتها يعني بطون القرآن تقتضي بحسب لطف الله تعالى ألا يترك الإنذار والتبشير فيهم كما لم يترك بالنسبة إلى سابقيهم، وأن يشير إلى الزين والشين في كل أوان بالنسبة إلى أهل كل زمان، وحيث لم يكن وقت نزول القرآن بعض ما علم الله صدورهم من هذه الأمة صار أبعد منهم، فلا بد من ألطافه الكاملة أن يجعل ذلك تأويل كلامه البليغ بحيث يستفاد من التنزيل والتبليغ. ولا شك أن هذا أبلغ ما في الإعجاز وأجمل الإيجاز، وقد أورد في جملة ما أورده من الأخبار في ذلك ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن علي عليه السلام أنه قال في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق على آية 19 من سورة الانشقاق أي لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء، وما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق قال يا زرارة أي لتركبن هذه الأمة بعد نبيها طبقا عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان. قال المؤلف أقول أي كانت ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأئمة الأمم السابقة في ترك الخليفة واتباع العجل والسامري وأشباه ذلك. قال ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء الجوري في شدة والفساد. الصفحة 23 والرابعة والعشرون. ثم ذكر المقدمة الثانية فتكلم في بيان ما يوضح وقوع بعض تغيير في القرآن، وأنه السر في جعل الإرشاد إلى أمر الولاية والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل البيت وفرض طاعة الأئمة بحسب بطن القرآن وتأويله والإشعار بذلك على سبيل التجوز والرموز التعويض في ظاهر القرآن وتنزيله. فقال أعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار الواردة المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات، وأن القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله الله تعالى ما جمعه علي عليه السلام وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام وهكذا إلى أن ينتهي إلى القائم عليه السلام وهو اليوم عنده صلوات الله عليه. ولهذا كما قد ورد صريحا حديث سنذكره لما أن الله عز وجل قد سبق في علمه الكامل صدور تلك الأفعال الشنيعة من المفسدين في الدين، وأنهم بحيث كلما اطلعوا على تصريح بما يضرهم ويزيد في شأن علي عليه السلام وذريته الطاهرين حاولوا إسقاط ذلك رأسا أو تغييره محرفين، وكان في مشيئته الكاملة ومن ألطافه الشاملة محافظة أوامر الإمامة والولاية ومحارسة مظاهر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وآله والأئمة بحيث تسلم عن تغيير أهل التضيع والتحريف ويبقى لأهل مفادها مع بقاء التكليف لم يكتف بما كان مصرحا به منها في كتابه الشريف، بل جعل جل بيانها بحسب البطون وعلى نهج التأويل وفي ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر التنزيل، وأشار إلى جمل من برهانها بطريق التجوز والتعريض والتعبير عنها بالرموز والتورية وسائر ما هو منها من هذا القبيل حتى تتم حجته على الخلائق جميعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل عليه صريحا بأحسن وجه وأجمل سبيل. قال ويستبين صدق هذه المقال بملاحظة جميع ما تذكره في هذه الفصول الأربعة المشتملة على كل هذه الأحوال. ثم عقد الفصل الأول في بيان نبذ مما ورد في جمع القرآن ونقصه وتغييره من الروايات التي نقلها أصحابه من الإمامية في كتبهم، وعقد الفصل الثاني في بيان نبذ مما ورد في جمع القرآن ونقصه وتغييره والاختلاف فيه من الروايات التي نقلها المخالفون في كتبهم، وعقد الفصل الثالث في بيان ما وعد به سابقا من الخبر المشتمل على التصريح بتغيير القرآن وأنه هو السر في الإشارة إلى ما يتعلق بالولاية والإمامة على سبيل الرمز والتعريض، وعقد الفصل الرابع في بيان خلاصة أقوال علمائهم في تغيير القرآن وعدمه وتزييف استدلال من أنكر التغيير. ثم ذكر المقدمة الثالثة وقد عقدها لبيان ما يوضح نبدا من التأويلات المأثورة عن الأئمة السادات والمفهومة من بعض الروايات المرشدة إلى تأويل ما لم يظهر من تأويله على نص خاص من الكلمات القرآنية والآيات. قال ويستبان بها أيضا ما بينته من صحة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بالولاية والإمامة، وأن في هذا الأمر تأويل ما ورد تنزيله فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة. عقد هذه المقدمة لبيان ما تقدم فقال أعلم أن التأويلات التي ظفرنا عليها من أخبار الأئمة الأطهار على ثلاثة أقسام: الأول ما ورد مختصا بكلمة أو آية مذكورة في موضع واحد بحيث لا يجري في غيرها ومحل ذكر وروده. الثاني ما ورد في آية أو كلمة قرآنية لكن بحيث يجري في غيرها، بل ربما يكون الورود على سبيل العموم أيضا. ونحن نذكر هذا القسم في هذه المقدمة مع نصه أو الإشارة إلى موضع ذكر النص. الثالث ما لم يرد في تأويل آية إلا أنه مما يجري فيها، كقوله عليه السلام نحن يد الله ونحوه، وهذا أيضا مما نذكره في هذه المقدمة مع ذكر نصه أو الإشارة إليه. وفي هذين الأخيرين إذا وصلنا في كتابنا هذا إلى موضع يجري فيه أحدهما أولناه على وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأويل وموضعه، بل ما إعادة ذكر أكثر النصوص في مواردها ثم من هذه التأويلات ما هو على نهج الكتابة والتعريض والمجازات العقلية، ومنها ما هو من قبيل المجاز اللغوي. وها نحن نرتب هذه المقدمة على مقالتين نذكر في إحداهما ما ظاهره على النهج الأول مما لابد من إفراد ذكره، وفي الأخرى سائر التأويلات العامة مع نصوصها، ثم نلحقها بخاتمة نختم بها المقدمات الصفحة 36. ثم ذكر المقدمة الأولى فجعلها في بيان بعض التأويلات التي لا بد من إفراد ذكرها من حيث عظم فوائدها، وجلها من قبيل المجازات العقلية والتجوز في الإسناد والكناية والتعريض، وإن أمكن التكلف في إدخال بعضها تحت المجاز اللغوي. وقد جعل هذه المقالة مشتملة على 7 فصول. جعل الفصل الأول منها في بيان ما يظهر من الأخبار من أن الله عز وجل كثيرا ما أراد في كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة الظاهرة على سبيل العموم، خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه كالأئمة أو شيعتهم أو أعدائهم أو نحو ذلك. قال ويدلنا على هذا أحاديث كثيرة، منها ما سيأتي في تأويل الكافرين بمن كفر بالولاية، والمنافقين بمن نافق فيها، والمشركين بمن أشرك مع الإمام من ليس بإمام، وأشباه ذلك. ثم قال والحق أنه إذا تأمل بصير في أكثر ما ورد من تفسير البطن علم أن معظم ذلك من هذا القبيل، وهو مجاز شائع ذائع استعماله في كثير من الألفاظ العامة والمطلقة ونحوها إلى آخره. صفحة 36. وجعل الفصل الثاني في بيان ما يظهر من الأخبار أن الله تعالى كثيرا ما يخاطب بخطاب أو وصف صادق على الماضين من أهل أزمان النبي صلى الله عليه وسلم والأمم السالفة بحسب الظاهر، ومراده بحسب التأويل والباطن من صدق ذلك الخطاب أو الوصف عليه من هذه الأمة بالنظر إلى حال الإمامة والولاية وإن لم يكن ذلك في ذلك الزمان. ثم ذكر في ضمن ما وراه من الأخبار الدالة على ذلك ما جاء في تفسير العياشي عن عبد بن سنان عن أبي عبد الله في قوله عز وجل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، سورة الأعراف الآية 59. قال قوم موسى هم أهل الإسلام. قال المؤلف والظاهر أن مراده عليه السلام أن نظيره جار فيهم، وإنما ذكر في الآية تمثيلا لحال هذه الأمة ويؤيده ما سيأتي في الأئمة، فلا ينافي هذا ما هو الظاهر من الآية من وجود جماعة في قوم موسى هادين الحق صريحا كما يظهر من بعض الأخبار. صفحة 37. وجعل الفصل الثالث في بيان ما يظهر من الأخبار من أن الله سبحانه قد يريد بخطابه في كتابه بحسب التأويل والبطن مخاطما غير من يفهم من الظاهر كون الخطاب متوجها إليه، وكان ذلك في أثناء الخطاب وبين الخطاب مع المخاطب المفهوم من الظاهر وفي آيات واحدة، وذلك كما ورد في خبر جابر من قوله عليه السلام إن الآية لتكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وما ورد في الكافي وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن مكير عن أبي عبد الله قال نزل القرآن بأياك أعني واسمعي يا جارة، وفيهما أيضا عن أبي عمير عمن حدثه عن أبي عبد الله قال ما خاطب الله به فهو يعني به من قد مضى ذكره في القرآن مثل قوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، عنا بذلك غيره. قال بعض المحدثين لعل المراد من مضى ذكره في القرآن من الذين أسقط أسماءهم الملحدون في آيات الله. قال وفي كنز الفوائد عن الأعمش قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، الآية 34 من سورة قاف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعلي نلقي في جهنم كل من عادانا. الخبر. صفحة 37. وجعل الفصل الرابع في بيان ما يظهر من الأخبار من أن الضمير في القرآن قد يكون بحسب التأويل راجعا إلى شيء ليس مذكور صريحا بل مقصود بحسب الباطن ومعهود تأويلا كالضمائر التي ورد رجوعها إلى الولاية أو إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو نحو ذلك بلا سبق ذكر ظاهرا. ثم ذكر ما ورد من الأخبار في ذلك، منها ما رواه الكلعيني عن المفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل قال: الذين لا يرجون لقاء أنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، سورة يونس الآية 15. قالوا: أو بدل عليا. وما ورد في كنز الفوائد الكراكجي من تأويل أهل البيت في حديث أحمد بن إبراهيم عنهم عليهم السلام قالوا: وتجعلون رزقكم، سورة الواقعة الآية 82، أي أن شكر النعمة التي رزقكم وما من عليكم بمحمد وآله أنكم تكذبون، الواقعة الآية 82، أي بوصيته، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، الواقعة 83 والرابعة 84، إلى وصيه علي عليه السلام يبشر وليه بالجنة ونحن أقرب إليه منكم، يعني أقرب إلى أمير المؤمنين علي منكم، ولكن لا تبصرون أي لا تعرفون. ومنها ما ورد في تفسير القمي عن أبي الشمال عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى في سورة المدثر: إن أهل إحدى الكبر نذير للبشر، قال يعني فاطمة، وكذا قال في سائر الضمائر التي في السورة. وجعل الفصل الخامس في بيان ما يدل على أنه لا استبعاد في أن يحمل ما عبر عنه بالماضي على ما هو المستقبل الآتي كما يقتضيه كثير من التأويلات. فقال: روى الكليني في الكافي بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إذا علم الله شيئا هو كائن أخبر خبر ما قد كان، يعني إذا كان في علم الله تعالى الكامل وقوع الشيء لا محالة وأنه سيكون قطعا أخبر عنه على سبيل ما قد مضى وكان، سواء كان ذلك مما يدل عليه ظاهر القرآن وتنزيله أو باطنه وتأويله كما هو مقتضى التسابق كأحوال يوم القيامة مثلا والثواب والعقاب وسائر ما هو من هذا القبيل كالرجعة وما يكون فيها وما يصدر من الأمة بالنسبة إلى الأمة وأمثال ذلك. قال: ولا يخفى أنه بناء على هذا يرتفع الاستبعاد المذكور. وجعل الفصل الثالث في بيان ما يظهر من الأخبار من أن إرادة أكثر الأشياء التي نسبها الله عز وجل إلى نفسه على صيغة الجمع وضميره كقوله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، سورة الزخرف الآية 55، وقوله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، سورة الغاشية الآية 25 و23، وأمثالها من الكلمات القرآنية. فإن السر في إدخال النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة فيها، بل إنهم هم المقصودون في كثير منها، وعد هذا من قبيل المجازات الشائعة في كلام الملوك والأعاظم. ثم قال: فلنكتفي هاهنا بنقل بعض الأخبار الدالة عليه، وذكر أخبارا منها ما رواه الكليني في الصحيح عن حمزة بن بزيغ عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فقال: إن الله تعالى لا يأسف كأسفنا، ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون وهم مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه، لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، إلى آخره. وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه، ولكن هذا معنى ما قال من ذلك. وقد قال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال: وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك الخبر، ولا يخفى صراحة في المقصود هاهنا. قال: وفي الكافي وغيره عن زرارة عن أبي جعفر قال: سألته عن قول الله عز وجل: وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فقال: إن الله أعظم وأعز وأجل من أن يظلم، ولكن خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته، حيث يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني الأئمة منا. صفحة 39. وجعل الفصل السابع في بيان ما يظهر من الأخبار من إطلاق لفظ الجلالة والإله والرب بحسب بطن القرآن وتأويله على الإمام في مواضع عديدة، بل هكذا حال بعض الضمائر الراجعة بحسب التنزيل إليه سبحانه، وأن تأويل ما نسبه الله إلى نفسه بإضافته إلى هذه الألفاظ من العبادة والإطاعة والمعرفة والرضا والسخط والمخالفة والفقر والغنى إلى غير ذلك هو مما يتعلق بالإمام كمتابعته وإقامته وإطاعته ورضاه وسخطه وسبه وأذاه ومخالفته وغناه وفقره ونحو ذلك، وعد ذلك من قبيل المجازات العقلية والتجوز في الإسناد. قال: لكن يظهر من بعض ما سنذكره من الأخبار أن في ذلك ما هو من قبيل المجاز اللغوي أو التشبيه بالمعنى العرفي، ثم ذكر بعض ما هو نص في بيان المقصود، فذكر من ذلك ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن علي عليه السلام أنه قال في حديث له طويل إن قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الزخرف الآية 84، وقوله وهو معكم أينما كنتم الحديد الآية 4، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعهم المجادلة، فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على جميع خلقه، وأن فعلهم فعله الخبر. وما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، سورة النحل آية 51، يعني بذلك لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. وما جاء في كنز الفوائد الكراكجي عن علي بن أسباط عن إبراهيم الجعفري عن أبي الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أإلهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، النمل الآية 61، قال أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد. وما رواه القمي في تفسير قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها الزمر الآية 69، أن الصادق عليه السلام قال أي رب الأرض، يعني إمام الأرض. وما جاء في تفسير القمي في قوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح إبراهيم الآية 18، الآية قال من لم يقر بولاية علي عليه السلام بطل عمله مثل الرماد الذي تجيء الريح فتحمله. وما جاء في كنز الفوائد من تأويل قوله تعالى قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أن الإمام عليه السلام قال هو يرد إلى أمير المؤمنين عليه السلام فيعذبه عذابا نكرا، ثم يقول يا ليتني كنت ترابا، أي من شيعة أبي تراب. الصفحة 41. وأما المقالة الثانية فهي في بيان سائر التأويلات العامة التي تجري في غير موضعها وتعم أكثر من موضع واحد في نصوصها وأدلتها. وقد رتب المؤلف ما في هذه المقالة على ترتيب حروف الهجاء، ونهج فيها منهج كتب اللغة بملاحظة الحرف الأول ثم الآخر ثم الثاني، فمن ذلك الذي ذكره ما يأتي. الإصر، قال في سورة البقرة وآل عمران والأعراف، وفي أساس البلاغة الإصر الثقل، وفي القاموس الإصر بالكسر الذنب، وسيأتي في الذنب تأويله. وقد روى الكليني أيضا عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الآية 57 من سورة الأعراف، أنه قال الإصر الذنوب التي كانوا فيها قبل معرفة فضل الإمام، فلما عرفوا فضل الإمام وضع عنهم الإصر. قال عليه السلام الإصر الذنب وهي الآثار الخبر، وتأويله ظاهر. وفي تفسير القمي عن الصادق عليه السلام أنه قال في قوله تعالى وأخذتم على ذلكم إصري آل عمران الآية 81، أي عهد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة علي عليه السلام. صاد 50. الباطل، قال الباطل والمبطلون والباطل ضد الحق، وقد ورد تأويله بأعداء الأئمة وبدولة الباطل وبما كانوا عليه بنو أمية وأشباههم من غاصب الخلافة كعداوة الأئمة وغيرهم. ومنه يظهر المراد المبطلين أي مدعي الباطل وأتباعهم. ففي تفسير القمي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل الآيات 33 من سورة محمد، قال هم الذين اتبعوا أعداء علي وآل الرسول الخبر. الصفحة 70. الراجفة، قال الرجفة والرادفة والرجفة والمرجفون، أصل الرجفة الحركة والاضطراب، ومنها الأرجوفة للكذب الذي يوقع في الاضطراب، وفي سورة الأحزاب في الآية 60. والمرجفون في المدينة، قال وسيأتي هناك عن الصادق عليه السلام أن الراجفة الحسين عليه السلام والرادفة أبوه علي عليه السلام، وأن أول من ينفض التراب عن رأسه في الرجفة الحسين عليه السلام، وقد فسرها المفسرون بالنفخ الأول والرادفة بالنفخ الثاني، وهو أيضا مناسب للتأويل المذكور كما سيأتي في الصور، وربما أمكن إجراء ما ذكرناه من التأويل في بعض موارد الرجفة على حسب التناسب، بل يمكن التأويل أيضا بقيام القائم ورجعة الناس فلا تغفل. صفحة 900. الزيت والزيتون، قال أما الزيتون فمعروف، وأما الزيت ففرد منه، ويأتي إن شاء الله تعالى في المشكاة وفي سورة النور عند تأويل آية النور ما يدل على تأويل الزيت بالعلم، وفي سورة التين ما يدل على تأويل الزيتون بالحسين، وقد أوله القمي أيضا بعلي عليه السلام كما سيظهر في السورة المذكورة، ولعله يمكن إجراء ذلك في غير تلك السورة أيضا. وقد قيل في وجه هذه الاستعارة إن الزيتون فاكهة وإدام ودواء وله دهن مبارك لطيف، وعلي عليه السلام وكذا الحسين عليه السلام كل واحد ثمرة فؤاد المقربين، وعلومه قوة قلب المؤمنين، وبنوره ونور أولاده الطاهرين اهتدى جميع المهتدين، وقد مثل الله نوره بأنوارهم كما شاع في أخبارهم. ثم قد ورد تأويل الزيتون ببيت المقدس كما يأتي في الطور الصفحة 13 و100. القبلة، قال في القاموس: القبلة التي يصلى نحوها، والجهة والكعبة وكل ما يستقبل. يقال ما له قبلة ولا دبرة بكسرهما، أي وجهة. هذا وقد مر في الصلاة ما يدل على تأويل القبلة بالأئمة عليهم السلام، وأنه المراد بها بحسب بطن القرآن، واستقبالها كناية عن التمسك بهم واتباعهم ونحو هذا. وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام: نحن قبلة الله ونحن كعبة الله. وسيأتي بعض المؤيد في الكعبة والله الهادي، صفحة 83 و100. ثم ذكر الخاتمة وجعلها مشتملة على فصلين: الفصل الأول في بيان نود مما ورد من تأويلات الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور، فقال: أعلم أن أصل تركيبات مقطعة أوائل السور من غير ملاحظة ما تكرر منها 14 بعدد المعصومين 14، النبي وفاطمة والأئمة 12، والسور هي هذه: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف ها يا عين صاد، طه طا سين ميم، طا سين ياسين صاد، حاميم حاميم عين سين قاف قاف نون. ثم قال: وفي معاني الأخبار بإسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ألف لام ميم حروف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي والإمام عليه السلام، فإذا دعا به أجيب. قال بعض الأفاضل: في هذا الحديث دلالة على أن الحروف المقطعات أسرار بين الله ونبيه، ورموز لم يقصد بها إفهام غيره وغير الراسخين في العلم من ذريته. أقول ويؤيده ما في تفسير الإمام عليه السلام أن معنى ألف لام ميم أن هذا الكتاب الذي أنزلته هو الحروف المقطعة التي منها الألف واللام والميم، وهو بلغتكم وحروف هجائكم، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. ثم قال: وسنشير فيما ورد في صاد إلى ما يدل على أن جميع المقطعات القرآنية اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر بعض ما يتعلق بتأويلها على ترتيبها. فما ورد في ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام را وألف لام ميم را ما قيل في أن معنى ألف لام ميم أنا الله أعلم وأرى، وألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل. وعلى هذا يمكن التأويل بأنه أعلم حيث اختار محمدا وعليا وألهمهما وآلهما الطيبين للنبوة والإمامة وأنزل لهم وفيهم كتابه المجيد، وعلى هذا القياس تأويل ما يأتي بعده إلى آخره، الصفحة 31 و200. ثم قال: وأما كاف ها يا عين صاد فمعناه أنا الكاف الهادي والوالي العالم الصادق الوعد. أقول: تأويل هذا ما ورد عنه عليه السلام أيضا أنه قال: أي كاف لشيعتنا، هاد لهم ولي لهم، وعده حق يبلغ به المنزلة التي وعدهم إياها في بطن القرآن، وما في الاحتجاج والمناقب وإكمال الدين عن سعد بن عبد الله عن الحجة القائمة عليه السلام أنه سئل عن تأويل كاف ها يا عين صاد فقال: إن هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عبده زكريا ثم فصلها على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه بأسماء الخمسة فأهبط الله عليه جبريل عليه السلام فعلمه إياها، فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سري عنه همه وانجلى كربه، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة وقعت عليه البهرة، فقال ذات يوم: إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زقرتي. فأنبأه تبارك وتعالى عن قصته فقال: كافا يا عين صاد، فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد لعنه الله وهو ظالم الحسين، والعين عطشه، والصاد صبره. فلما سمع بذلك زكريا لم يفارق مسجده 3 أيام ومنع فيها الناس من الدخول عليه. الخبر قال: وسيأتي تتمته في سورته، صفحة 23 و200. وجعل الفصل الثاني من الخاتمة في ذكر بعض الفوائد. فالفائدة الأولى بين فيها أن دأبه في هذا التفسير على شيئين: أحدهما تأويل ما ورد بحسب التنزيل بالنسبة إلى الأمم السابقة، وما صدر منهم بالنسبة إلى ضاعة أنبيائه وعصيانهم، بأن المراد الإطاعة وعدمها فيما بلغوا إليهم وأمروهم به من الإقرار بولاية النبي والأئمة والاعتراف بحقهم والتمسك بهم مع التبري من أعدائهم بعد الإقرار بالله ورسوله وتصديقهم فيما بلغوا جميعا لا سيما الولاية. وثانيهما تطبيق كثير مما ورد بالنسبة إلى تلك الأمم وإلى إطاعتهم وإلى معصيتهم وما ورد عليهم من الشر والنقم والخير والنعم وغير ذلك على طوائف هذه الأمة فيما صدر منهم بالنسبة إلى إطاعة النبي والأئمة في أمر الولاية وعدمها، وما ورد ويرد عليهم من الشر والخير لذلك، وذلك بتمثيل الأخيار بالأخيار والأشرار بالأشرار وتبيان وجه الشبه في تنظيم أفعالهم بأفعالهم، كتنظير أصحاب السبت بقتلة ذرية النبي كبني أمية وبني العباس مثلا، وأصحاب الكهف بأبي طالب ونظرائه مثلا، وأصحاب العجل بأهل السقيفة وغير ذلك، الصفحة 35 و200. والفائدة الثانية بين فيها أن المراد في الباطن بجميع ما حرم الله في القرآن أئمة الجور وبما أحل أئمة الحق، وأنهم أصل كل خير ومن فروعهم كل بر، وأعداؤهم أصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، وأن أعداءهم المراد بالفواحش والمناهي وما يعبد من دون الله، الصفحة 36 و200. والفائدة الثالثة قال فيها إنه تقدم وجوب الإيمان بظاهر القرآن وباطنه معا، وأن كل منهما مقصود الباري، ولكن لما كانت التفاسير المتداولة مشتملة على جل ما يتعلق بالظاهر، وكان مقصودنا بالذات من وضع هذا الكتاب إبراز خبايا التأويلات المستفادة من الأئمة السادة لخلو أكثر التفاسير عنها جميعا ومن أكثرها، جعلنا مدار كلامنا على تبين هذا الأمر وبيان ما يتعلق بالبطون، فلا نتعرض لما يتعلق بالظاهر مفصلا حذرا من التطويل والخروج عن المقصود الأصلي، الصفحة 33 و200. والفائدة الرابعة بيان فيها أن كل ما ذكره من تأويل الآيات والكلمات القرآنية في تفسيره فمبناه على التجوز في المعنى أو الإسناد أو نحو ذلك من وجوه الاستعارات وأمثالها. قال: ومع هذا لا يجوز ذلك في موضع إلا بعد وجدان مستند له فيه وفي مثله أو بحسب العموم والإطلاق الشامل، الصفحة 33 و200. والفائدة الخامسة بيّن فيها أنه اقتصر في نقل الأخبار على موضع الحاجة منها وما يدل على المراد مخافة التطويل. قال: ربما فرقنا مضمون خبر على مواضع، وربما نقلنا خلاصة مضمون روايته، ولكن كل ذلك بحيث لا يخل بالحديث ولا يتغير منه معناه، الصفحة 33 و200. والفائدة السادسة بيّن فيها أن كل ما ذكره في تفسيره من التأويلات فهو غير خال من المستند المستفاد من الأئمة عليهم السلام، الصفحة 33 و200. والفائدة السابعة بيّن فيها أن الرجعة من ضروريات مذهب الشيعي وادعى تواتر الأحاديث المثبتة لها في الجملة وإن كانت مختلفة في تفصيلها، وقال: لقد وقفت على أزيد من 200 حديث فيها، ثم ذكر من الأخبار ما يدل على ذلك، الصفحة 37 و200 إلى 39 و200. ثم قال: وليكن هذا آخر ما أردنا إراده في مقدمات تفسيرنا، وأسرع بعد هذا في أصل التفسير إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته وتوفيقه، حامدا ومصليا ومسلما والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خلقه وعلى خير خلقه محمد وآله الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، حمدا وصلاة وتسليما كثيرا كثيرا كثيرا. ولكن أين هذا التفسير؟ قلنا: لم نعثر عليه في مكتبة من مكتباتنا المصرية، وقلنا إنه لو وقع لنا لكان خير مرجع أن يصبر لنا معالم التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية. ولكن ألست معي أن في هذه المقدمة التي لخصت لك أهم مباحثها تكشف لنا إلى حد كبير عن مذهب صاحبها في تفسيره وعن مقدار تأثره بعقيدته في فهمه لكتاب الله؟ أظن أنك معي في هذا، وإليك أسوق أهم القواعد التي سار عليها المولى عبد اللطيف في تفسيره، وهي قواعد استخلصتها ولخصتها من مقدمة تفسيره، ولا أحسب أنه تخطاها أو شد عنها بعدما دافع عنها وقواها بما استطاع من الأدلة، وهذه هي أهم القواعد. أولا: القرآن له ظهر وبطن، بل كل فقرة من كتاب الله لها 77 بطنا، وجملة باطن الكتاب في الدعوة إلى الإمامية والولاية، وجملة ظاهره في الدعوة إلى التوحيد والنبوة والرسالة، وكل ما ورد من الآيات المشتملة على المدح والإكرام في أئمتهم وكل ما ورد من الآيات المشتملة على التهديد والوعيد والتوبيخ والتقريع في مخالفيهم وأعدائهم نزلت. ثانيا، لا تقتصر معاني الآيات القرآنية على أهل زمان واحد، بل لكل آية تأويل يجري في كل أوان وعلى أهل كل زمان. ثالثا، معاني القرآن الظاهرة متناسبة مع معانيه الباطنة. رابعا، المعاني الباطنة ليست جملتها مما استعمل فيها اللفظ على سبيل الحقيقة، بل أكثرها ومعظمها على طريق التجوز ونهج الاستعارة وسبيل الكناية ومن قبيل المجازات اللغوية والعقلية. وهذا في تقديره أمر لا غرابة فيه ولا استبعاد، إذ أن أبواب التجوز في كلام العرب واسعة وموارده في عبارات الفصحاء سائغة. خامسا، يجب على الإنسان أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على السواء، كما يجب عليه أن يؤمن بمحكم القرآن ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وبسائر ما يعلق بذلك تفصيلا أو إجمالا، إن لم يعلم التفصيل من أهل البيت. ومن أنكر الظاهر وأقر الباطن أو العكس فهو ملحد كافر. بل ويجب على كل إنسان أن يصدق بكل ما نقل عن الأئمة من تفسير وتأويل وإن لم يفهم معناه، ومن الجرأة أن ينكر أحد شيئا من ذلك لخفائه عليه. سادسا، علم تأويل القرآن جميعه عند الأئمة، وهذا أمر يختص به دون من عداهم، فلهذا لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه وبدون سماع منهم، لأنه لا شبهة في أن من عداهم تقصر علومهم وتعجز أفهامهم عن الوصول إلى كثير من ظواهر القرآن فضلا عن بواطنه وتأويله. سابعا، ما علم الله صدوره من هذه الأمة المحمدية في الأزمنة المستقبلة، أي بعد نزول القرآن، أشار الله إليه ونبه عليه في كتابه الكريم، وكل ما جد ويجد من الحوادث بعد نزول القرآن يستفاد من آياته عن طريق تأويلها، وهذا أبلغ في الإعجاز وأجمل للإيجاز. فقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، الانشقاق الآية 19، تأويل الإخبار من الله بأن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء. ثامنا، القرآن الذي جمعه علي عليه السلام وتوارثته الأئمة من بعده هو القرآن الصحيح، وما عداه وقع فيه التغيير والتبديل، فكل ما ورد صريحا في مدح أهل البيت وذم شانئهم أسقط من القرآن أو حرف وبدل. والعلم الله بما سيكون من التغيير والتبديل، لم يكتف الله تعالى بالإرشاد إلى أمر الإمامة والولاية وفضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم بما صرح به القرآن، فالأرشد إلى ذلك أيضا بحسب ما يدل عليه باطن اللفظ وتأويله، لتقوم بذلك الحجة على الناس وإن حرف القرآن وبدل. تاسعا، كثيرا ما يريد الله في كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة ظاهرا على سبيل العموم خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه كالأئمة أو شيعتهم أو أعدائهم أو نحو ذلك، كما ورد في تأويل المشركين من أشرك مع الإمام من ليس بإمام. عاشرا، ما ورد من الخطاب للأمم السابقة كثيرا ما يراد به بحسب الباطن ما يصدق عليه الخطاب من هذه الأمة بحسب الإمامة والولاية وغيرهما، مع إرادة الظاهر أيضا مثل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الآية 59 من سورة الأعراف. أراد في الباطن بقوم موسى أهل الإسلام. الحديث عشرة، قد يراد بالخطاب في الباطن مخاطبا غير من نفهم من الظاهر كون الخطاب له، كما ورد عن أبي عبد الله أنه قال نزل القرآن بأياك أعني واسمعي يا جارة، فقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا سورة الإسراء الآية 74 عنا به غير النبي. الثانية عشرة، قد يرجع الضمير بحسب التأويل والباطن إلى ما لم يسبق له ذكر صريحا في مثل قوله تعالى إيت بقرآن غير هذا وبدلها الآية 15 من سورة يونس، يعني أو بدل عليا. الثالثة عشرة، ما نسبه الله لنفسه بصيغة الجمع ضميره كقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم سورة الزخرف الآية 55. السر فيه إدخال النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة في مفهومه، وهذا مجاز شائع معروف. الرابعة عشرة، لفظ الجلالة ومشاكله والضمير الضمائر رجعت إلى الله في الظاهر مراد به الإمام باطنا وتأويلا، وهذا مجاز شائع معروف. هذه هي أهم القواعد التي سار عليها المؤلف في تفسيره، وهي كما ترى ملخصة من مقدمة تفسيره. انتهى مجلسنا هذا، وإلى لقاء آخر بإذن الله على خير وبركة. نسأل الله أن يجمعنا على خير ما جمع عليه العلماء الصالحون. نلتقي بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبركاته. وركاته. وركاته. وركاته.